عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط. وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص. أخرجه البخاري. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث هي تحذير من هذه الأخلاق السيئة. المؤمن يتحرى الأخلاق الفاضلة، فمن ما شرعه الله دعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. كان أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كما دعا إليها الشرع المطهر. فمن مساوئ الأخلاق النمامة، وصاحبها هو القتات النمام، فلا يجوز للمسلم يتعاطى النمامة. يقول صلى الله عليه وسلم: فهو جنة قتات يعني نمام. قال الله جل وعلا: ولا تطع كل حلاش مهين هماز مشاء بنميم. فالحديث يقول صلى الله عليه وسلم: انه مر على قبرين يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، اما احدهما فكان لا يسمع، واما الاخر فكان يمشي بالنميمه. نسال الله العافيه. هذه الثاني فيه التحريم من اخلاق سيئه، وهي الخداع والبخل وسوء الملكه. لا يقول يعني خب ولا بخيل ولا سيء الملكه. هذا وان كان سنده ضعف، لكن معناه صحيح. التحريم من سيء الاخلاق الخب والخداع، كما في النهاية الخب الخدع الذي يسعى إلى الناس الفساد. والبخيل معروف سيء الملكة سيء التصرف، ويحتمل المراد سيء الملكة في مماليكه وبهائمه يظلمها، ويحتمل سيء الملكة سيء الخلق. ينبغي أن يتحرى طيب الأخلاق طيب السيرة مع أولاده ومع مماليكه ومع بهائمه. من بعده كذلك من كف غضبه كف الله عنه عذابه. هذا فيه مجاهدة الغضب، لأن الغضب شره كبير. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد الصاع، إنما الشديد الذي يملك نفسه تغضب. قال يا رسول الله: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني لا تغضب. فرد المرأي قال: لا تغضب. أوصاه بالوصية وكرر عليه، لأنه إذا غضب قد يضرب قد يقتل قد يسب قد يشتم. ينبغي لها مجاهدة في كف غضبه. الرابع كذلك هذا فيه الحذر من سمع حديث قومهم لو كارهون، لأن قد يكون في سر فيفشي عليهم ويضرهم سماعه. من سمع حديث قوم صب في أذنه الآنك، يعني الرصاص يوم القيامة. فلا يجوز السماع لحديث قوم هم تسمع عليهم في أحاديثهم في تلفون أو في غير ذلك من وجوه السر. لا يتسمع لهم ولا يتوخى سمع أحاديثهم، لأن قد يكون ذلك يضرهم. فلا يجوز المسلم أن يسمع حديث قوم هم كارهون. جزاك الله جميعا العافية والسلام. أحسن الله إليكم الشيخ. هناك حالتين أحسن الله إليك، يعني قد يحتاج فيها الإنسان إلى تسمع كلام الناس. الحالة الأولى قد يخشى من بعض الناس ضررا عليه فيريد أن يستكشف الأمر، هل يجوز؟ الله الحديث العموم إلا إذا وجد أمارات تدل على الخطر فلا بأس. الحالة الثانية أحسن الله إليك، لو أن يعني هناك منكر هو مرتاب منكر ولا لا لينكر، هناك منكر في أحد البيوت هو مرتاد من الفاعل أو من المنكر الموجود، أراد يتأكد حتى ينكر ولا يعرب عنه يترك؟ لا يعرب، لا يتبع الناس. ابن حجر يا شيخ والنووي وكثير من العلماء عندهم تأويل وأخطاء يا شيخ، هل يعدون من الأشاعرة؟ على حسب تأويلات، على حسب تأويلات. إن كان التأويل الإنسان وجد من عالم تأويل لا يتابعه في التأويل، كل عالم له غفوة، كل عالم له غفوة وله أخطاء. طيب طالب العلم يتبع الحق بالدليل ولا يتبع هفوات العلماء. هناك شيخ بعض الأشخاص يشترط أنك إذا ذكرت ابن حجر أو النووي أن تقول بعد اسمه الأشعري لأن لا تضلل على الناس، فما صحة هذا الشيء؟ لا هذا ما لها صحة، ما لها صحة. قد أرضعت فلانة وفلانة صلى الله عليك برضاعات أكثر من عدد المعتبر شرعا، أكثر من 5 رضاعات، ومضى على هذا عدة سنوات، وبعد ذلك أنكرت تلك المرأة هذه الرضاعات، فهل يعتبر إكارة صلى الله عليك بعد مضيها هذه السنين؟ لا بد أن يثبت على شهادتها وإقرارها بالرضاعة، ثابت إقرارها بلا شك صلى الله عليك. إذا ثبت من الناس شهدوها بالرضاع هذا شيء آخر، العمدة عليهم. أما إذا كان العمدة عليها ورجعت ما يعتبر إقرارها. السلام عليكم. القول الصحيح في الصلاة الوسطى صلاة الظهر أو صلاة العصر؟ العصر. العصر نص الله صلى الله عليه وسلم. ما لا واحد بالنسبة لدخول الجنة لا يدخل الجنة قتات، المقصود دخول الوعيد قد يعفو الله عنه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نص القرآن. دخول الأول يعني؟ لا ما هي ما يحتاج تأويل، قد يعفو الله عنه. الأنوار اللي ترى في السماء صلى الله عليه، هل هي الشهب التي ترى بها الشياطين؟ الله أعلم. الله أعلم. رأينا بالأمس شهب كثيرة جدا. الله أعلم. الله أعلم. قول الترمذي رحمه الله تعالى حديثا حسنا صحيحا غريب. لا ذكر العلماء أنه قد يكون أراد أنه طريقة حسن وطريقة صحيح، قد يكون عند الشك معنى حسن أو صحيح عند التردد. هذا العلم يقول إذا قال الترمذي حديث حسن وسكت فالغالب فيه الضعف، فما صحة ذلك؟ لا هو استلها في نظر، استلها رحمه الله في نظر، نبه عليه الحافظ ابن حجر في شرح النخبة. الشيخ نقرأ في كتب بعض الرجال ترجم يقول فلان يقول لا إله إلا الله، فأي مرتبة من الجرح والتعديل؟ بعض المترجمين للرجال عندما يأتي إلى ترجمته يقول فلان يقول لا إله إلا الله في الجرح والتعديل، فأي مرتبة يا شيخ في الجرح والتعديل؟ ما أعرف، أبو ما أعرف الكلام هذا، مهم ما يكفي هذا، المسلم يقول لا إله إلا الله ما يكفي هذا. يعني الجرح ما يقبل حديثه؟ هو هذا كلام ما يعتمد عليه، يقول لا إله إلا الله ما يكفي التزكية والتعديل. حتى المنافق يقول لا إله إلا الله. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، أخرجه البزار بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه واقتال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان، أخرجه الترمذي وقال حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق، أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الحديث الأربعة فيها التأثير من هذه الأخلاق السيئة. الأول كون الإنسان يشتغل بعيوب الناس هذا خلق سيء، ولهذا قال في الحديث طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. كان الإنسان يفكر في نفسه ويجتهد في إصلاح عيوبه وفي تحسين خلقه، يكفي ذلك عن شغله بعيوب الناس. ينبغي المؤمن أن يكون حريصا على صلاح نفسه وكمال أخلاقه، وأن يشتغل بهذا عن عيوب الناس. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. ولا يفكر بعيوب الناس إلا إذا على سبيل الحذر منها. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تعرض بنفسه واختلف في مشيته لقي الله ولا غضبان. هذا فيه الحذر من التكبر والخيلاء. وتقدم في ذلك الحديث، تقدم منها الكبر بطر الحق وغمض الناس. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. الواجب على المؤمن أن يحذر أسباب الكبر، وأن يبتعد عن ترفه بنفسه والاحتقار لإخوانه. وقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد أيضا بإسناد صحيح، يقول: من تعظى من نفسه أو اختلى في مشيته لقي الله ولا غضبان. ينبغي المؤمن أن يحذر هذا الخلق السيء والتكبر والخيلاء. حديث الآخر يروى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: الشؤم سوء الخلق، يعني أن سوء الخلق من الشؤم، كل يكون سيء الخلق سيء التصرف مع الناس هذا من سوء الخلق. ينبغي للمسلم أن يكون خلقه حسنا. البر حسن الخلق كما تقدم هذه الصحيح، البر حسن الخلق. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهمكم بسط الوجه وحسن الخلق. هذه الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طر. فسوء الخلق من الشؤم الذي يرضي صاحبه، فينبغي الحذر من هذه الصفة التي هي سوء الخلق. بل يكون طيب الخلق، بسط الوجه، طيب الكلام مع إخوانه، لا سيء الخلق مع إخوانه. شرابة. كذلك حاجة العجلة ينبغي الحذر منها، تؤدى في الأمور وعدم العجلة، قد يغلط ويخطئ في العجلة، هي من الشيطان. فينبغي عدم العجلة في الأمور التي تحتاج إلى التؤدى. أما الأمور التي تحتاج إلى العجلة لئلا تفوت هذا شيء معروف، لكن الأمور التي لا خطر عليها ينبغي التؤدى فيها والتريث والتعين والتأني حتى يعرف وجه الصواب، حتى لا يقع في الخطر والباطل. مثل خروج المسجد يمشي على هون قارب بين خطاه للأجر، مثل النار في أمور الناس في قضاء خصومات، في إصلاح بينهم، في قضاء خصوماتهم، في حل مشاكلهم، لا يعجل حتى يظهر له وجه الصواب. وفق الله الجميع. صحة حديث أنس قوبى لمن شغله عيبه لا بأس به، حسنها الحافظ رحمه الله. حديث أنس المتفق عليه من السنة: إذا تزوج البكر على الثيبة قام عندها سبعا ثم قسم. المراد بقوله من السنة، السنة الواجبة أحسن الله إليك، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابة من السنة ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قلتم ذكر العيب على سبيل التحذير، كيف يكون؟ يعني تحذر من عيب في الناس؟ لا، يعني إذا نظر فيها من عيوب الناس ليحذرها، هذا مقصود. ما هم يشغلون بها حتى يسبهم أو يغتابهم، لا، بل يتأملها ليحذرها. عيوب الناس في الغضب، عيوب الناس في العجلة، عيوب الناس في الغيبة، يتأمل ما يترتب عليها من الشر حتى يعجل حتى يحذرها ويحذر منها، يعني من حوله ويحذر منها. طيب العجلة إلى الصلاة هل تنقص من أجل الصلاة يا شيخ؟ أقول العجلة إلى الصلاة هل تنقص من أجرها يا شيخ؟ العجلة مكروهة، لكن ما لها السنة عدم العجلة في المشي، يكون يقارن بين خطاه ويتأمل أن خرج لأمر عظيم ولعبادة عظيمة، وأن خطاه يكتب بها حسنات يحط بها سيئات، يفوت بعض الأجر. مسبوق صلى مع إمامه، فالإمام سجد السجدتين سهو، فقام المسبوق لأداء الركعات التي فاتت ولم يسجد سجدتي السهو. يعني يسجد بعد الصلاة بعد السلام. إيه نعم بعد السلام. يسجد يا قضى ما عليه. وإذا لم يسجد وأطال الوقت. لا أحبط أنه يسجد ذلك. حتى لو بعد يوم. بعض الفقهاء قال تسقط، ولكن الأفضل إذا كان يسجد سجدتي السهو من نية. حتى ولو بعد يوم أو يومين. هذا الأحبط. بارك الله. صحيح. اللهم هذا قصر فيما عمل ثلاثة من. لا بأس فيه. السلام عليكم يا شيخ. مسافر صلى بمقيمين صلاة الظهر، فعندما قاموا للركعة الثالثة تقدم أحد المأمومين وأمهم منهم يعني نعم. ما في بس هذا أمر واسع الحمد لله. نعم. ما يقاتل هؤلاء لا ترك هؤلاء يقول واحد يقضي وش الحمد لله. صلى الله عليه وسلم كان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم معروف غير واجب ترجي من تشاء لكن يقول صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما عملك فلا تلمني فيما تملك ولا عملك. صلى الله عليه وسلم الحديث الكثير اللي فيها استئذان النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته هذا من حسن خلقه وتحريه العدل عليه الصلاة والسلام. صلى مع إمام في محطة وهذا الإمام أتم فبعد هذا المسافر صلى ركعتين ثم سلم والإمام رفع من السجدة أتم الصلاة فسئل هذا لماذا سلم فقال يعني أنا مسافر وما أتم مع الإمام يعني يقضي يعني يصلي هذا الإمام يتم معه يصلى مع الإمام يتم معه يقضي الآن يعني يقضي الصلاة اللي قصرها. جزاك الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أخرجه مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة من اغتبته أن تستغفر له. رواه الحارث بن أبي أسامة بإسناد ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد هذه الأحاديث تدل على تحريم هذه الأخلاق الذميمة. الأول اللعن والشتم كل شيء يعتاد الشتم واللعن والسب ينبغي الحذر من ذلك ويحفظ لسانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم سوء وقتاله كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. ينبغي المؤمن أن يعود نفسه الكلام الطيب ويصون لسانه عن الشتم واللعن. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يروى عنه عليه السلام أنه قال من عير أخاه بذنب لن يموت حتى أعمله. هذا وإن كان في سنده ضعف لكن معناه التحذير من تعيرك أخاك بذنب بل تدعوه خير تنصحه تأمره بالتوبة. أما التعيير لا هو محل التعيير يفعل كذا يفعل كذا يفعل كذا لا. لكن تدعوه إلى التوبة تنصحه له توجهه إلى الخير. فكان ينبغي المؤمن مع أخيه. اللي بعده ثالث كذلك يقول صلى الله عليه وسلم ويل الذي يحدث فيكذب ويضحك به القوم ويل له ثم ويل له. يجب الحذر من كون انسان يحدث بكذب حتى يضحك القوم. ينبغي له الحذر من هذا وان يكون حديثه فيما ينفع الناس ويقربهم الى الخير ويبعدهم من الشر لا في المزح الذي يتعاطى معه كذب الذي يضحكون هذا من العبث. ينبغي له الحذر من ذلك فالكذب خبيث ولؤم ينبغي الحذر منه. نعم. كذلك حديث كفارة من اغتبته أن تستبلغه حديث ضعيف. وإنما إذا اغتبت إنسان فتحلل وسامحني يا أخي أنا قلت في عرض كذا وكذا سامحني تستغفر له تدعو له بالخير تذكر محاسنه في المحلات التي ذكرت فيها مساويه. وأما الحديث هو ضعيف لكن من التوبة أن تستغفر له وأن تدعو له وأن تذكر محاسنه التي تعلمها منه في المواضع التي اغتبته فيها. وإن تيسر طلب العفو منه هذا فوق ذلك إذا تيسر العفو هذا طيب. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر الحديث الأخير أبغض الرجال الله الأد والخصم. معنى الأد كثير الخصومات اللدد يعني ما عنده انشراح للتسامح وإنهاء الخصومات، بل ونجد في خصومته إن انتقل من حجة، إن فرغ من حجة انتقل من أخرى حتى يضيع الوقت وحتى تطول ماء الخصومة. فينبغي المؤمن أن يكون بعيدا عن ذلك، يفرح بإنهاء الخصومة، يفرح بالكلام الطيب، يفرح بمسامحات أخيه، وما لو خصم كثر الخصومة يعني صورة مبالغة. فالمشروع للمؤمن أن يكون سمحا قريبا بعيدا عن اللذل وشدة الخصومة، لأن هذا قد يفضي به إلى الكذب، قد يفضي به إلى الظلم. نسأل الله جميعا الهداية والعافية. إذا طلق الرجل امرأته في طهر لم يجامع فيه مرة واحدة ثم أراد أن يوقع الطلقة الثانية والثالثة، متى تكون أحسن له؟ يكفي واحدة لا يطلق، السنة هي يختلف طلقة واحدة فقط، السنة هي يختلف طلقة ولا يتبعها شيء. لا لا لا ينبغي له. الآن تقسيم الجزء عن ذلك الإحياء الكذب إلى واجب ومباح ومحرم، هذا يختلف حسب الأدلة. إذا كان كذب مصلحة المسلمين لا بأس، كذب المصلحة مثل ما قصرت من كل ثوم لم أرى النبي واحد شيء من كذب إلا في